أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هي الأحاديث التي أثبتت العدوى، قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. والأحاديث التي ساقها أيضا الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى. معلوم أن العدوى هي نقل المرض من المريض إلى الصحيح، نقل المرض من المريض بمرض معدي خاصة، لأن مش كل الأمراض هتعدي، مش كل الأمراض هتعدي، ولكن أمراض بعينها هي التي تعدي، تنتقل من المريض إلى الصحيح. وهذا أمر أقره الشرع وأقره الواقع وأقره الطب. فأما إقرار الشرع فالأدلة كثيرة، والإسلام بيربط الأسباب بمسبباتها. أنا جائع فلا بد أن أكل، أنا عطشان لا بد أن أشرب، هذه ربط الأسباب بمسبباتها. كذلك يتعرض الإنسان لإنسان مريض بمرض معد في الغالب أنه يصاب بهذا المرض، ولكن ليس شرطا أن يصاب بهذا المرض، قد يصاب وقد لا يصاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: ما بال الإبل تكون في الرمل كالظباء؟ فيأتي الجمل الأجرف فيعديها. الرجل العربي قال النبي صلى الله عليه وسلم: احنا عندنا الجمال بتكون كالظباء في جمالها وفي يعني في صحتها، فيأتي الجمل الأجرب فيدخل فيها فتصاب بالجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ طب أول جمل جاله جرب، مين اللي أعداه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث أي معنى؟ أراد أن يزيل عن هذا الأعرابي إشكال كان من المورثات العربية، وهو أنهم كانوا يعتقدون أن الأمراض دي بتصيب بذاته مش بتقدير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يصح الفهم عند هؤلاء القوم أن الأمراض المعدية بتصيب بقدر الله ولكن لا تصيب بذاتها. فالعدوى أقرها الشرع وأقرها الواقع، فنحن نرى هذا الأمر ونلمسه جيدا. واحد قاعد مثلا عنده نزلة برد وجه كده ادى الواحد ايه عطسة قنبلة كده في وجهه، هتلاقيه يعني غالبا يجي له نزلة برد مثل تمام. ها كذلك من أصيب مرض جلدي عافاكم الله وتعامل بتعاملا مباشرا مع آخر أصيب بهذا الأمر، تعامل إنسان مع حيوان مصاب بمرض كإنفلونزا الخنازير أو الطيور أو غير ذلك فأصيب بهذا، هذا أمر طبيعي وأقره الواقع، وله قصص كثيرة في المجتمع. كذلك من شواهده أهل الطب، فلا تستطيع أن تجادل أهل الطب إن ما فيش عدوى، مش ممكن. نزلوا عندهم معامل وفيها أبحاث وبتثبت إن فيه ميكروبات موجودة في هذا المرض وبتنتقل عن طريق الهواء أو عن طريق الملامسة أو عن طريق الدم أو عن طريق الاتصال أو عن طريق أي شيء من أسباب نقل العدوى، وإلى ما قلنا عنه في المعامل ولها أسماء وغير ذلك. ولذلك اعتنت الدول والمؤسسات بإنشاء ما يسمى بالحجر الصحي على بلادها من أجل أن تمنع انتشار الأوبئة. وقصص وجود الأوبئة والأمراض في المجتمعات قديما وحديثا لا تكاد تحصى. تأتي مثلا طاعون في أوروبا في العصور الوسطى بيهلك كل أهل البلد أو الدولة، بيهلكهم تماما، ولكن ليس شرطا الإنسان يتواجد في وسط البلاد الموبوءة إن يصاب. قد تجد هناك ناجين، ممكن تلاقي ناجين من هذه الأوبئة. فالأمر كله في الشريعة الإسلامية مداره على أن العدوى تصيب بقدر الله تبارك وتعالى. وهذا من تصحيح الشريعة الإسلامية للمفاهيم والمعتقدات الباطلة. العلماء في هذه المسألة سلكوا ثلاثة مذاهب أو ثلاثة مسالك. المسلك الأول الجمع بين الإثبات والنفي في العدوى، مسلك الجمع بين الأدلة، ما أهملوا دليلا واحدا ولكن حملوا أحاديث إثبات العدوى على ظاهرها، في عدوى، فر من المجزوم فرارك من الأسد، وحملوا حديث نفي العدوى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. بس خلص المسألة. ولكن هتقرأ لما تتعرض لكتب الشروح هتجد هناك إيرادات كثيرة وأقوال كثيرة للعلماء في فهم هذه النصوص ودفع التعارض عن هذه الأدلة. ولكن هذا من أوجه الجمع بين الأدلة، وهو قول كثير من أهل العلماء كالإمام بن جرير الطبري والإمام الطحاوي والإمام ابن القيم وابن تيمية وابن رجب وغير من المتأخرين كالشوكاني، بل ومن المعاصرين الشيخ الإماني كلام طويل في هذا المسألة، وأيضا الشيخ أحمد شاكر له كلام طويل في هذا الأمر. فالأمر بفضل الله عندنا أهل السنة والجماعة أن العقيدة الصحيحة في هذا الأمر أن ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العدوى هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية في إصابة المرض، وأنهم ما كانوا يعني لم يكونوا يثبتون أن هذه من قدرة الله، بل كانوا ينسبون المرض هذا المرض إلى المتسبب الأول فيه، وهذا من الجهل. ومن العلماء من سلك مسلك النسخ وقالوا بأن حديث العدوى منسوخ وحديث الإثبات ناسخ، ومنهم من أثبت الترجيح بين الأدلة فرجحوا أنه ليس هناك عدوى وأن الأمر بنفيها هو الأصل. وهناك كلام أيضا كثير ولكن لا أريد أن يعني أكثر من هذه النقولات، فهي موجودة إن شاء الله في المذكرة وستقرؤونها باستفاضة وتتعرفون على أقوال العلماء في هذه المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. ابن القيم بيقول لا طيرة يحتمل أمرين، إما أن يكون نهيا وده أمر، وإما أن يكون نفيا، يكون نهي بتحريم الطيرة، وإما أن يكون نفيا لوجود الطيرة اللي هي التشوه أصلا، ثم رجح جانب النفي. يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد إيه؟ نفي الطيرة من أساسها. طبعا إحنا قلنا في الدرس السابق كلام العلماء أن الطيرة أمر من الأمور التي تكون في صدر الإنسان الذي عنده ضعف في نفسه، عنده مشاكل في نفسه، بيتخيل أن الأشياء مشؤومة، وله قواعد وقوانين خاصة به في الحذر من بعض الأشياء التي يعتقد أنها مشؤومة، ولو اقترب منها سيصاب بشيء من المكروهات. دي يعني من الأمور اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم بينفيها تماما، حتى قال في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأله قال ومنا رجال يتطيرون أي يتشاءمون، فقال له ذاك شيء أو ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. دي حاجة موجودة من خواطر النفس ومن خلجات النفس، ولكن لا يصدنهم أنهم يروح أو يجوا أو يسافروا أو يقعدوا أو غير ذلك، لأنه من اعتمد على التشاؤم فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، وكما بينت الأحاديث أن الطيرة شرك. فابن القيم يقول إن قول لا طيرة يحتمل أمرين، إما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، ثم رجح جانب النفي أنها لا وجود لها أصلا. والتطير له أضرار، أضرار بتخص عقيدة الإنسان وبتخص عقله وبتخص نفسه. من هذه الأضرار أول شيء أن التطير أي التشاؤم شرك، تطير إيه؟ شرك. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. الطيرة شرك. معنى الطيرة شرك، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وإنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب لهم نفعا أو يدفع ضرا، فكأنهم أشركوا مع الله. الله عز وجل هو اللي بيضر واللي بينفع، فيعتقدوا أن الشيء اللي تشاءموا به هو اللي بيضر وبينفع، يبقى هم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في حقيقة النفع والضر. وبيقول النووي في شرح مسلم: أي اعتقاد أنها تدفع تنفع وتضر أو تضر، إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهي شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما منا إلا، يعني إيه الكلام ده وما منا إلا؟ معناها أنه ما من إنسان إلا ويجول في خاطره قبض النفس لانقباض من بعض الأشياء، نفسه بتنقبض من بعض الأشياء، هي كده عملية نفسية. ولكن إذا أمضى إلى هذا الشيء وخد كده معاه مع نفسه كده مع هذا الشيء واعتقد تطير، بهذا شرك. إنما لو دفعه بالتوكل على الله فقد طرد عن نفسه هذه الخواطر السيئة. وما منا إلا ويرد عليه إرادات الشيطان. الشيطان دايما بيعمل كده زي الشريط القنوات، بيمر على الإنسان معاصي، بيمر على الإنسان مفاسد، شهوات، غير ذلك، من أجل أن يغويه. كذلك يمرر عليه الانقباض من الأشياء، وسيأتي إن شاء الله ما جاء في التشاؤم بالمرأة والدابة والفرس وكلام العلماء عليها أيضا. وقوله: ولكن يذهبه الله بالتوكل، أي من نفس المؤمن الذي يتوكل على الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من أضرار التطير هو أن هذا التطير سنة أعداء المرسلين الذين عادوا موسى عليه السلام، قالوا: إنا تطيرنا بك. وجاء في قوم سورة ياسين: إنا تطيرنا بكم. اللي قالوا الكلام ده كله أعداء الرسل الكفار، فلا ينبغي أن يقول هذا مسلم، فضلا عن أن يعتقد، لأن هذا من اعتقاد أهل الكفر والضلال. الأمر الثالث أن التطير أو التشاؤم ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وقد ذكرناه في أول الكتاب، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. وكمال التوكل لا يعطي حيزا أو فراغا ولو بسيطا أن يتشاءم الإنسان، طالما إن قلب المؤمن مليء بالتوكل. هنقول كده زي انت عارف الكورس بتاع الكمبيوتر اللي تلاقيه فيه الدائره الحمراء كده، تلاقيه كله توكل على الله تبارك وتعالى، ما فيش حتى ولو خيط ازرق كده صغير ها موجود للتشاؤم. طالما ان هذا التوكل قوي في قلب الانسان فانه لن يتراجع او يتخذ قرار فيه شيء في الاعتقاد بغير الله تبارك وتعالى. فالتوكل من أعظم ثمار الإيمان، من أعظم ثمار الإيمان. فإذا قوي في قلب الإنسان دفع عن نفسه كل ما يوهم الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى، فهو متوكل على الله تبارك وتعالى. أما المتشائم فكما قلنا مصاب بالوسواس، عنده وسواس قهري بالتشاؤم، وتحاطط كده شوية قواعد وقوانين في حياته، ها؟ في التشاؤم بفلان، والتشاؤم بالأصوات، والتشاؤم بالبشر، والتشاؤم بالسيارات، والتشاؤم بالبيوت. عنده قاعدة كده زي المنجمين والعرافين، ليه قوانين في حياته: دي لو فعلت كذا يبقى كذا، وهذه لو فعلت كذا يبقى كذا. هذا الإنسان محروم من التوكل على الله تبارك وتعالى. والعجيب في الأمر أنه قد يتخذ قرار من خلال هذه الخواطر اللي موجودة في رأسه. يتشائم بشيء ما راحش يشتغل النهارده، تشائم بشيء ما سافرش، تشائم بشيء من ناحية امرأة ما خطبهاش وغير ذلك. يعني معنى ذلك إن حياته تحولت إلى نكد وإلى هم وإلى غم بسبب أنه معتقد بهذا الشيء. فالتوكل على الله راحة للقلب ودفع لخواطر الشيطان. الأمر الرابع، التطير يدل على على ضلال الفهوم وخراب العقول. ده ان الرجل ده عقله خرفان، عقله مش مظبوط. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ده الانسان المتطير ده لا يكادون يفقهون حديثا. ابن القيم بيقول في مفتاح دار السعادة: ولو فهموا وفهموا لما تطيروا بما جئت، لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي التطير، فإنه خير محض، الشريعة خير محض لا شر فيه، وحكمة لا عبث فيها، ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقل لم يتطيروا من هذا، فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير. ده كلام ابن القيم يدل على أن الجماعة دول عقولهم مش مظبوطة. ليه؟ لأنه بيتطير وبيتشائم من شيء هو لا يدرك، ولا يدري هل هو يقدر هذا الشيء، الشيء ده بيقدر له خير ولا شر أم لا. ده هو الأمر دخل في مجال كبير جدا في مجال الاعتقاد. أصبح الإنسان بيشرك بالله تبارك وتعالى، الشيء ده هو المحمول ده هو بيتحكم في حياته، بيجيب لي خير ويجيب لي شر. وأين الله تبارك وتعالى والاعتماد على الله تبارك وتعالى؟ الأمر الخامس، أن التطير يؤلم النفس وينكل العيش. الإنسان الذي يعيش بهذه الطريقة عشت مطينة بهبال. الرجل ده صدره ضيق لا يستطيع أن يخرج من هذا العقل المظلم، لا يستطيع أن يخرج إلى سعة العيش ولا يهنأ بالعيش. حياته كلها منكدة ومنغصة بسبب أن كل شيء فيه نحس، فيه شر، فيه ضرر هيقع عليه. وتجد كل حاجة عنده في البيت معمولة بنظام، مترصصة بنظام، محطوطة بنظام، واقفة بنظام، مفروشة بنظام، كل هذا خشية أن يصيبه إيه؟ يصيبه ضرر بسبب تشاؤمه. فهذا الإنسان في نكد. وطبعا ممكن تجد هذه النماذج موجودة كثيرا. ربما أحدكم صادف مثل هذه النماذج التي تؤثر حقيقة في قلب الإنسان وفي عقله وفي توكله على الله. ابن القيم يقول: المتطير متعب القلب، منكر الصدر، كاسف البال، سيء الخلق، يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكرهم عيشا، وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه، وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنها من رزق وقطع عليها من فائدة. ده كلام ابن القيم رحمه الله عن الأثر النفسي اللي هو بيصيب هذا الإنسان اللي بيعتقد الشوم في الأشياء. طيب هنا أتأتي مسألة كالمسألة السابقة تماما، وهي مسألة ظاهرها التعارض أيضا، وهي ورد أحاديث نفي التطير أو التشاؤم، وفي حديث بيثبت التشاؤم من أربعة أشياء. في رواية عند مسلم: زادت فجعلتها أربعة. حديث مجتمع في حديث واحد، إنما الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والفرس. في رواية عند الإمام مسلم: زادت أربعة. هذه الأحاديث هنسقها ونبين وجه التعارض فيها. أولا الحديث اللي هي نفت التطير، الأول حديث أبو هريرة رواه البخاري ومسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدهم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه ذاك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدنهم. وهناك أحاديث أخرى يعني تركتها خشية الإطالة يرحمكم الله. النوع الثاني وهي الأحاديث التي نفت أحاديث التي أثبتت التشاؤم أحاديث التي أثبتت التشاؤم. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند البخاري إنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه حديث ثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء أي الشؤم إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما يذكر من شؤم الفرس ما يذكر من شؤم الفرس. ورواه مسلم في كتاب السلام باب الطيرة والفأل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. الربع هي الدار دي لغة من لغة العرب. هذه الأحاديث اتفقت على أن الدار أي البيت والمرأة والدابة والخادم رواية الخادم موجودة عند مسلم. هذه أمور فيها شؤم فكيف نفصل القول في هذا الأمر أو في هذه في هذين النوعين من الأحاديث؟ أحاديث ظاهرها إيه؟ الطعام. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق وفي الصحة وفي الجسد وفي الذرية وغير ذلك. كذلك فضل العلماء بعضهم على بعض فتجد هناك علماء فضلهم الله تبارك وتعالى بحفظ الأحاديث وغيرهم لم يستطيعوا أن يحفظوا الأحاديث. وفضل الله تبارك وتعالى بعض العلماء في الفقه وغيرهم فضل في التفسير وبعضهم في اللغة. فهذا رزق من الله تبارك وتعالى. فالعالم المجتهد حينما تعرض عليه هذه الأدلة أي الأدلة التي ظاهرها التعارض فإنها يعمل ما آتاه الله تبارك وتعالى من هذا الفهم مع الأدوات الشرعية التي ترسخت في قلبه في فهم هذه الأدلة واستنباط الأحكام منها من أجل أن يدفع عنها ما ظهر له من تعارض فيها. وقلنا بأن الأدلة الشرعية ليس فيها تعارض بحال من الأحوال. فنحن أصحاب الفهوم القليلة والذي يعني ليس لدينا علم نحن نفهم به هذه الأمور ولكننا بننقل كلام من فهم وهم العلماء رحمة الله عليهم في استنباطهم لهذه الفوائد وهذه الأحكام. فالعلماء أيضا سلكوا في هذه المسألة كما سلكوا في المسألة بتاعت العدل ثلاثة مسالك. الأول مسلك الجمع بين الأدلة لدفع التعارض. الثاني مسلك النسخ الثالث مسلك الترجيح، ومنهم من توقف كمسلك رابع. أما المسلك الأول وهو مسلك الجمع بين الأدلة فهذا هو ما عليه جمهور العلماء، لأنه لم يرد دليل على نسخ دليل، ولم يأتي ما يرجح دليل على الآخر، لأن الأدلة واضحة وصحيحة وصريحة كما بينا أنها عند البخاري ومسلم. فماذا قال العلماء في فهم هذه الأدلة حينما جمعوا بينها؟ هننظر ماذا قال العلماء في هذه المسألة. ننظر ماذا قال مالك رحمه الله. نقل عنه هذا الكلام الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. قال مالك: هو على ظاهرها، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سببا للضرر والهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعين أو الفرس أو الخادم قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى. فمن المالك بيقول أن هذه الأشياء بعينها فقط قد يحصل فيها الضرر، لأنها من أشهر الأشياء اللي بيرتبط بها الإنسان في حياته، أو أشهر الأمور اللي بيجتمع على الخلق. لازم تلاقي له حلم تزوج، ولازم تلاقي له بيت، ها؟ وربما أكيد غالب الناس لهم دواب، إن لم يكن في الحمار أو الفرس فالآن عنده عراء سيارة أو موتوسيكل أو دراجة أو غير ذلك. المهم هو عنده إيه؟ عنده آلة بيركب عليها. فهذه الأشياء الناس كلها بتجتمع عليها، فربما وقع في نفوس الناس منها التشاؤم. واحد جايب عربية مش مستري، مش بالعها نزول، لازم يتخلص منها. واحد تزوج بامرأة ما استريحش معها، تلاقي كل يوم مشاكل وقضايا وغير ذلك. واحد جاب اشترى بيت أو بنى بيتا وقال لك العتبة بتاعت البيت دي أنا مش مستريح من يوم ما دخلت البيت دي. هذه حالة الانقباض وانبساط بيجدها الإنسان في نفسه من مثل هذه الأمور. فالإمام مالك بيقول أن التطير كل مرفوض، ولكن موجود بسبب ما تقبض به نفوس الناس في هذه الأشياء. وأنا أفهم من كلام مالك أنه لم يثبت التطير في هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة، ولكن مالك رحمه الله ربما بيّن الحالة النفسية التي تغلب على الإنسان في هذه الأشياء، يعني ما بيثبتش التشاؤم، لأن بعض العلماء اعترضوا على هذا الكلام على أساس أن هم فهموا أن مالك بيفسروا بإيه؟ أنه بيثبت التشاؤم، ومالك لم يثبت التشاؤم رحمة الله عليه. وقال جماعة من أهل العلم في الجمع بين الأدلة أن حديث إنما الشؤم في الثلاث سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام وجيه برضه. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن الناس بتعتقد الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وما ذكرش على سبيل الخبر، لا ده بيذكر أن يعني غالب أو في الناس بتعتقد هذا الشيء فينفيه صلى الله عليه وسلم، يعني ساق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينفي هذا الاعتقاد عن الناس أيضا. وقال جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في ثلاث محمول على سد الذرائع لئلا يوافق ذلك شيء من هذا فيعتقد أن ذلك من التطير. ده ابن حجر بيقول إن ده من باب سد الذرائع، ده من باب النبي بيسد الذرائع، حتى إن الإنسان لو وقع له ما توفقش بجوازته وحصل مشاكل بينه وبين مراته ما تعتقدش فيها التشاؤم، ولو حصل إن بيته حصل له فيه كارثة أو مصيبة اللي هو لسه بنيه جديد ومسافر عشان يبنيه وحصل له فيه كارثة وابنه مات ما يقولش إن ده بسبب إيه؟ التشاؤم. فالنبي قال هذا من أجل سد الذرائع. وطبعا الكلام ده موجود في المذكره ان شاء الله، وارجو ان انتم يعني تفهموه وتتقنوه عشان يعني تدركوا حقيقه هذه المسائل التي فيها اشكالات، لان انت لو نزلت ارض الواقع هتجد ده موجود، مش ده من ايام الجاهليه بس، ده موجود في هذه الايام اعتقاد التشاؤم وغير ذلك ودفع العين ودفع الحسد وغير ذلك. وقال جماعة من أهل العلم أن الشؤم في هذه الثلاثة يلحق من تشاءم به فقط، أما المتوكل على الله فلا يلحقه من هذا شيء. يعني قالوا أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد لو اعتقد الشؤم في هذه الأشياء هيصاب، ولكن المتوكل على الله لا يصاب من هذا بشيء. وقال جماعة من أهل العلم أن هذا من المشاكلات اللفظية. أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنما الشؤم، ولم يقصد به الشؤم الاصطلاح اللي احنا نعرفه، ولكن ده من باب المشاكلات اللفظية، زي قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، مقابلات لفظية. المقابلات دي واحنا اتكلمنا عن هذا الأمر، زي قوله إن الله لا يمل حتى تمل، ربنا بيمل، ربنا بيميل زينا ليس كمثله شيء والسماء بصير، ولكن ده من المقابلات اللفظية أو من المشاكلات اللفظية. فقوله كلام جماعة من أهل العلم إن قوله إنما الشؤم في ثلاث، القصد النبي من الشؤم ليس الشؤم الاصطلاح أو اللغو نحن نعرفه، ولكن هذا من باب المشاكلات اللفظية، ده يشبه اللفظ فقط، ولكن الحقيقة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن بيقصد أن ما يلحق الإنسان من ضيق النفس والتعب يكون أكثر في هذه الأشياء الثلاثة. وقال جماعة من أهل العلم أن الأمر ورد على سبيل الاحتمال، وذلك في إثبات رواية إن كان الشؤم في ثلاث، يعني صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل إيه؟ الاحتمال فقط، وإن كان ليس هناك شؤم، فقال لو فيه شؤم، لو كان هناك شؤم لكان في هذه الأشياء التي هي أكثر الأشياء يتعرض لها الإنسان في حياته. وقال جماعة من أهل العلم منهم القيم وابن رجب والإمام الخطابي أن المراد بالشؤم في هذه الأشياء أنها أعيان وظروف وأسباب يقدرها الله تبارك وتعالى يكون بها الشؤم واليوم والضر والنفع، فمن ابتلي بشيء من ذلك أبيح له تركه، أبيح له إيه؟ تركه. دي أشياء يعني إنسان رزقه ضيق بمعنى أصح، رزقه مش ربنا فضل بعض الناس على بعض في الرزق، تلاقي واحد رزقه واسع واحد رزقه ضيق، واحد يعني يتزوج من واحدة ما شافهاش، ها واحد يعني ممكن الناس امه قالت له يا بنت فلان كويس تزوجها فطلعت احسن مما كان عايز كمان، وواحد تزوج بواحده وكان يعني ماشي معاها في الجامعه ومتعرف عليها عده سنوات وحافظ طباعها 100%، ها ولما تزوجه نكدت عليه حياته وخلت عيشته مهبيه بست النيله. فدي ممكن بتحصل، واحد رزقه ضيق في الزواج بيحصل ولا ما بيحصلش، واحد رزقه ضيق في الفهم ممكن واحد يقرا مساله يفهمها من اول مره، واحد يفضل يقرا فيها شهر ما يفهمهاش. عارفين قصه الحمار اللي سمع النكته وضحك تاني يوم والقرد كان قال نكته والحمار ضحك عليها بعد تاني يوم؟ واحد ما بيفهمش الا بعد ايه بصعوبه، واحد بيفهم بسرعه، واحد بيقوم يشتغل الزباين تجي له كده زي الرز، واحد يفضل يعاني زي ما بيقولوا يعني اي امر افاي امر عيش. دي ارزاق ممكن يصاب الانسان ويبتلى في هذه الاشياء الثلاثه، تجي له عربيه تخلي عيشته نكد كل يوم عند الميكانيكي وعند مش عارف ايه وايه رغم ان هي جديده، ويبني بيت يحصل فيه اللي ما حصلش يقول لك ده في عفاريت ومعمول عمل و رزقه ضيق. فابن القيم وابن رجب بيقصدون ان هذه الاعيان قد يحصل منها شيء فيفارقها الانسان، ولذلك يسن للانسان ان هو لما يتزوج ويخلو امراته يسال الله من بركتها، يسال الله من بركتها، ليذكر هذا ابن رجب رحمه الله عليه. فهذه ربما يتضرر بها الانسان، فماذا يفعل اذا تضررت نفسه بهذه الاشياء؟ ان كان هناك استحاله العيش مع هذه المراه يفارقها، ده الحل عشان ما يقعدش بقى لا شؤم ولا فقر ولا وشك فقر ولا مش عارف ايه ولا كلام من ده. ولو البيت يعني مخليه مش مستريح يجيب شقه ثانيه او يبيعه ويجيب مكان ثاني. ولو العربية منكدة عليها عيشته يبيعها ويجيب عربية تانية بس بخلص الأمر، ولا يعتقد مثل هذه الأمور. فغالب هذه الأشياء بتقع في هذه الأمور الأربعة. ابن القيم بيقول رحمة الله عليه: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالشم أنه يكون في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة. القيم يقول ده مش إثبات للتشاؤم التي نفاها، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قربها وساكنها. واحد رزقه ضيق خلاص انتهى الأمر، وأعيانا مباركة، أعيانا مباركة يلحق من قاربها، لا يلحق من قاربها شؤم ولا شر. في واحد لما تشاركه ها رزقك يتسع، وفي واحدة مثلا تفضل طول عمرك بتشتغل ما انتش عارف تحوش حق المهر، وفين وفين وتستلف وتتجوز، ولما الست دي تدخل لك البيت ربنا يوسع عليك، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ زي بيقولوا ايه؟ جور السعيد. الناس ربما ورثت ثقافات عبروا بها عن مورثات اسلاميين، احيانا يعني بيصدقوا في هذا الكلام، جور السعيد تسع، ممكن واحد يتزوج امراه ها؟ فتكون سببا في سعادته، الرزق بقى ينزل عليه مطر. وممكن الواحد يخلف اولاد كثر وهي رزقه ضيق مثلا، ويجي بقى بنت ولما تولد يتظل وجهه مسودا وهو كظيم، ولما جت البنت دي ربنا فتح عليه ورجع بعد ما كان مش عاوزها انصرف قلبه الى هذه البنت واحبها حبا شديدا، والبنت دي كبرت وتعلمت وصار لها منزله من المنازل، وتزوجت رجل من الرجال الكبار، او كان هذا الولد سبب لسعاده هذا الرجل، ولد ده اللي جابه ده اهو اتولد ليه مولود كان سبب في اتساع الرزق، كان سبب في اشياء كثيره، ولما كبر هذا الولد كان سببا من اسباب سعاده هذا الولد، بقى رئيس جمهوريه، بقى وزير، بقى من هذه الاشياء. انا اعرف اسره رجل وامراته كانوا يعني من افقر الناس، من افقر الناس، كانت المراه بتشتغل عشان تساعد زوجها على تربيه البنات، وولد لهم ولد زي اي ولد. هذا الولد انفقوا عليه حتى علموه، تخرج من كليه التجاره، تخرج من كليه التجاره ثم فهم التجاره نظريا وانطلق في الاسواق ليطبق عمليا، فوسع الله عليه فتحول كيان هذه الأسرة. بعد ما كانوا يسكنوا في شق أصبحوا الآن بيسكنوا في القصور العالية والمنازل الرفيعة. أنا لو عاوز أوصل للعامة للناس أوصل أسرة متوازنة، مسألة الطيور أفضل من جمل تعب ومحدش شافها. لا، ما أنت هتختصر هذه الأشياء على قدر يعني، وهذه من فقه الداعي، هذا من فقه الداعي، لأن لن يستطيع أن يوصل هذه الأشياء إلا ما كان لديه فهم وعلم وعقيدة سليمة. هنقول له حاجة بسيطة خالص، إن قصد النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في، هو طبعا العم مش هيقدر يدرك هذه الأشكال، مش هيقدر يدركه، ولكن لو أدركه ذو عقل يعني هتقول له أن قصد النبي مش التشاؤم اللي إحنا نعرفه، ده قصده إنما انقباض النفس والكراهية غالبا تحدث في هذه الأشياء الثلاثة بس، ولا يقصد النبي التشاؤم لأنه هو حرم التشاؤم بس في كلمتين ثلاثة كده. تمام، ما تبقى من وقت يعني إن شاء الله يعني في أمرين هنتكلم فيهم. الأمر الأول إنني دايما يعني معذرة أنا بتحرك شوي، فإخوة رغم إن إحنا المدة طويلة ما أعرفش أسمعه، وأنا يعني الموضوع ده طال شوية، فما فأنا عاوز أتعرف كده من ناحية إيه يميني أنا، مش من يمين المجلس، واحد كده يعني ولد يكرر الاسم إيه عشان إيه العدد كبير، فأفتكر. الأمر الثاني عاوزين اقتراحات للنهوض بمعهد إعداد الدعاء، اللي عنده اقتراح طبعا دي عاده موجوده، حتى في المعاهد الكبيرة يعني في سنة 90 في معهد السلف في اسكندرية كان بيحصل تصرف من الطلبة. والمعاهد المتكررة بيحصل فيها نفس الوضع. فإيه هي الوسائل اللي أنتم تقترحوها وإحنا نعمل بها في الاستمرار في النشاط والحضور وغير ذلك؟ اللي عنده اقتراح يعني، وبرضه اقتراح بخصوص الجلسات بطريقة الدروس بطريقة الإلقاء، يعني لو في أي اقتراح عند أي أخ يتفضل يقول، ولو ما اتسعش الوقت برضو إيه نحاول الجلسة القادمة إن شاء الله نعين. تفضل أخي عمي. اقترحنا على الشيخ فريد شوية اقتراحات، فهو جزاه الله كل خير، كان عمل لنا ورقة كده سؤال إجابة في المنهج. طبعا شايفين المنهج يعني ضغط علينا وكان فيه اجازات وما عندناش مدربين كويس، فبنطلب من حضرتك مثلا انت ممكن يعني ولو مذكره صغيره بس كده نلم بها الاسئله. مش خالد كان قال على كتاب الطور السديد عباره عن سنه، اعتقد ده من المنهج اللي مش الطور السديد الجامع الفريد. هذا كتيب صغير. لا بس الاخ عماد بيقصد ان احنا نقول اسئله، بس انا افتكر مره عملنا جلسه هنا عشان نقول الاسئله اللي هي المتوقعه المتوقعات المرئيه، وطبعا جه منها انا طبعا في وضع الاسئله ما يعني بضعها في المستوى الا بعض الاسئله يعني عشان المتميز ما يبقاش يا شيخ. بس يعني مش اسئله امتحان، انا اصلا مش اسئله تدريب الامتحان، اسئله الم بها انا المنهج، لان انا ما عادش عارف المنهج كبير عليه. هو طبعا الاخوه كانوا في بدايه المعهد كانوا قالوا ان احنا عاوزين نختصر على قدر الامكان. فانا بصراحه كتاب التوحيد ده يعني ليه معايا ذكريات جميله يعني من زمان وانا بشرحه. فانا وجدت ان هو اختصاره بالصوره الممله لن ياتي بفائده لطالب العلم. فيعني في البدايه في سنه في المرحله التمهيديه وافقت وبدانا نختصر، ولكن جيت في المرحله دي واردت ان انا توسع. طبعا ما شاء الله نعد امامي ناس ما شاء الله اذكياء، فاستيعاب هذه المسائل يعني لها علاقه بالكتاب، ما خرجناش بره موضوع الكتاب. بالامر الثاني لو اننا يعني جينا في المجلس وطرحنا اسئله وكلام من ده هيروح وقت كبير من الجلسه. طبعا زي ما انت بتجي انا مثلا انا بفتح الكتاب وبقرا بيدوب مني الموضوع، فانا عاوز الموضوع مثلا حضرتك بس تلخصه لي في كذا سؤال، يبقى انا عرفت ان الموضوع كله بيدور حوالين مثلا الدرس. يعني زي اسئله خاصه بالدرس. طيب مفيش مشاكل، كل باب معين مثلا اسئله معينه مفيش مشاكل، ممكن ابقى اطبعها حتى في المذكرات مفيش مشكله. طيب هو كان ما يتكلم معايا في هذا الامر، وان شاء الله نحن وصلنا هنجلس مع اخواننا في اداره المعهد ونناقش هذه الاشياء.